انا اليوم صرت طبيب انا. ها اتفضل. عايز الرقم بتاع حضرتك بعد اذنك. خلاص الاخوه يعطونك اياه ان شاء الله في الكنترول. بارك الله فيكم، الله يحييكم. طبعا ايضا هذا التواصل اذا معنا اتصالات يا شباب اعطونا اياها ما دام انهم يتصلون من اول الحلقه. هذا التواصل حقيقه الذي من خلاله انا اود ان يكون يعني في شيء من الجديه. يعني مثلا لو بعض الاخوه اللي عندهم استعداد للتبرع، سواء تبرع مثلا بي او يعرفوا من سيتبرع مثلا، او انسان فرضا يعني ربما يريد تكاليف عمليه وبيتبرع جاهز، لكن يقول انا ساتبرع الى ابني لكن انا ما عندي تكاليف العمليه التي استطيع ان اقيم بها هذه العمليه فقط، فانه اذا كانت الكليه متبرع بها اساسا يبقى بس شغل اليد مثل ما نقول، يعني شغل الطبيب فقط والمستشفى، يمكن ان يجد من يتبرع له اذا كان جادا من يتبرع بالقيمه لاجل ان ينقلها. اختي ام علي تفضلي. ام علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بكم، تفضلي ام علي. يا شيخ انا حابه اتبرع يعني بعد عمر طويل ان شاء الله. اي بس زوجي يرفض، يعني كل ما افتح معه هذا الموضوع يرفض. انت بتتبرعين يعني ام علي بتتبرعين مثلا وانت في حياتك ولا قصدك؟ لا لا لا لا لا بعد ما اموت ان شاء الله. وطيب وش دخله اذا متي خلاص انت، وماذا يستفيد منك هو يعني لو تتبرعين ايش يضره؟ شوف يا شيخ انا قبل ثلاثة شهور معلي شيخ. أي. قبل ثلاثة شهور قاعد أرسل لزميلاتي يعني أوصيهم إنه أنا لو مت أمانتكم تبلغوا أهلي بهذا الكلام يعني. إيه. كلهم رافضين هذا الشيء. على العموم أنت لا تعصي زوجك، يعني المسألة يعني هي أقل من أن يحدث لها مشكلة يعني، لكن إن شاء الله بنيتك الصالحة بإذن الله تعالى أنت تؤجري ولا تحدثي. طيب. طيب لا تحدثي. تفضل يا معلم. يعني أنا أبو عبوية زي اللي عندك. اي العضويه اللي عندي طبعا عن طريق مركز زراعه الاعضاء، هذه اللي بس اللي يعني ما اقدر اخذها من اي مستشفى ثاني. ما ادري ممكن موقعهم ام علي. تفضل السلام. طيب الله يجزاك خير خليه يقولوا يعني. طيب. فيما تدخل على جوجل، تدخل على جوجل تكتب المركز السعودي لزراعه الاعضاء. ايوه حتطلع على الصفحه، تدخل على الصفحه كاتبين استمامه التبرع تعبيها وترسلي لهم الاشياء المطلوبه وخلاص وانت عندك يعني مكان. اي بس انا لي رغبه حقيقه اذا كنت ام علي يعني هما زي ما ذكر سليمان هي عبر الموقع، لكن اذا كان عملك هذا ودخولك بسبب مشكله بينك وبين زوج بين زوجك فلا تفعلي مثل ذلك، يعني يبقى ان حفظ اواصر البيت ويعني وان حق زوجك وحق زوجك اولى من ان يعني تعملي عملا ربما يستفيدون منه وربما لا يستفيدون، ربما تموتين في مكان وهم لا يستطيعون ان ياخذوا يعني ما ياخذوا من كليه او نحو ذلك، فلا يحدث مشكله لاجل مثل ذلك. طبعا الواجب علينا. تفضل سليمان. ايضا الاخت اذا تبغى في رقم تلفون لنفس المركز السعودي اللي زمان. طيب عطنا التلفون ممتاز. اللي هو 800 124 5500. اعد الرقم 800 800 124 5500. هذا رقم مجاني. هذا رقم مجاني. بالنسبه للمشاركات هي فصل الاتصال المشاركات، بس انا طلعت على كم واحده قبل ما. طيب عطنا اياها كذا بسرعه. في واحد يقول انه لابد يروح يترك التدخين والمخدرات وكذا لانه ضوء على اعضائه الشخصيه اعضائه البدنيه في حال بعد وفاته، انه ينصح بعدم التدخين قبل التدخين حتى ما يتضرر. احسنت. ايضا اخت قريتها اول انه الواحد لابد انه يسعى على هذا الشيء لانه في النهايه حيموت وكل شيء حيتحلل ما عاد يبقى منه شيء، فتقول ما اجمل ان ينبض قلبي في جسد شخص اخر. جميل جميل. كان الاسبوع الماضي. اي جميل. لا حقيقه الاسبوع الماضي دعنا منها. الان البصمات التي ممكن ان يحدثها الانسان غير مساله انه يتبرع، حتى ما يفهم الاخوه منا ان المقصود فقط انه يتبرع، لا ايضا من البصمات انني اصبر من كانوا يعني مصابين مثل المسائل. يعني ما اجمل يا اخي ان الواحد يمر على مركز لغسيل الكلى يكون معه مثلا بعض الهدايا او بعض الكتب يتسلوا عليها، بعض المجلات النافعة يعطيهم إياها يتسلوا عليها وهم يعني جالس لأربع خمس ساعات يغسل الكلى ويقول لهم كلمتين جميلات، يعني اصبر واحتسب وانت إن شاء الله مأجور وعسى الله يعظم لك أجرك، ويذهب إلى مكان آخر. وأيضا إن تيسر له مثلا يعني أنا رأيت المستشفى جزاهم الله خير عندهم سماعات لأجل أن المريض يستطيع أن يستمع إلى القرآن وهو يعني أو يستمع إلى محاضرة أو شيء. لو أن بعضنا أحيانا تبرع مثلا بمسجلات في مثلا مركز غسيل الكلى في 20 مثلا ما في 20 غالبا في 7-8 أسرة لغسيل الكلى، فجاء بسبعة مسجلات ومعها سماعة